خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون. فما في العيش خير إن بقينا نعيش على. مؤسسة إبداع للإنتاج والتوزيع تقدم كلمة الحق. خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني. دمي شعري سلاحي فاتركوا قلمي يثور أو فاقتلوني دون تأبيني. دمي شعري سلاحي فاتركوا قلمي يثور أو فاقتلوني دون تأبيني. دمي شعري سلاحي فاتركوا قلمي يثور أو فاقتلوني دون تأبيني. دمي شعري سلاحي فاتركوا قلمي يثور أو فاقتلوني دون تأبيني. أنا الحقيقة لا أخشى ولو وقفت في وجه شعري آلاف الشياطين. أنا الحقيقة لا أخشى ولو وقفت في وجه شعري آلاف الشياطين. دمي شعري سلاحي فاتركوا قلمي يثور أو فاقتلوني دون تأبيني. دمي شعري سلاحي فاتركوا قلمي يثور أو فاقتلوني دون تأبيني. فكفكفوا زيفكم وامضوا فما قلمي إلا عدوا عداة الخير والدين. فكفكفوا زيفكم وامضوا فما قلمي إلا عدوا عداة الخير والدين. دمي شعري سلاحي فاتركوا قلمي يثور أو فاقتلوني دون تأبيني. دمي شعري سلاحي فاتركوا قلمي يثور أو فاقتلوني دون تأبيني. كتبت شعري بأقلام من الذهب وصنته بيمين العز كاللهب. كتبت شعري بأقلام من الذهب وصنته بيمين العز كاللهب. كتبت شعري بأقلام من الذهب وصنته بيمين العز كاللهب. فلا تقل لي مضى عهد القصيد فما أرى الحياة بغير الشعر للعربي. شعري سلاحي